قال: ما حق الرعية على ولي الأمر؟ حق الرعية على ولي الأمر أن يعدل بينهم وأن يحكمهم بشرع الله جل وعلا، وأن ينتصر للمظلوم، وأن يأخذ على يد الظالم، وأن يسوسهم بكتاب الله كما قلت وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسعى بينهم بالعدل وغير ذلك مما يجب عليه، مما نص عليه العلماء بارك الله فيكم. لكن ما أدري يعني ماذا يريد بعد هذا؟ هل يريد بعد هذا إن لم يوفه ولي الأمر حقه أن يتظاهر وأن يخرجوا إلى الشوارع والطرقات ويكسرون المحلات والأماكن والمساجد أو الدور؟ هذا ليس حقك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد وجه، لما سئل: أرأيت أمراء؟ يأتون أمراء، نعم، يسألون حقهم ويمنعون حقنا. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إن قصروا أو أخلوا، واضح؟ فإذا ما كان الأمر كذلك ليس ثمة إلا الصبر. ولا يخفى عليكم، قد ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله بأن الصبر على جور الأئمة ظلم، يعني ظلم الأئمة وفجور الأئمة، أن الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة، هذا أصل، فإن خالفت فيه ضللت، فانتبه بارك الله فيك. وقبل يعني لا شك يجب أن تعرف الحقوق التي لهم عليك، وهم إن شاء الله يعني إذا لم يعلموا يعلموا ويوجهوا ويناصحوا بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، نسأل الله أن يهديهم. فالدعاء بالهداية لهم خير من الدعاء عليهم بماذا؟ بما سوى ذلك، لأن في صلاحهم صلاح للراعي وللرعية، وفي فسادهم فساد لأنفسهم وإفساد للرعية والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. لما سمع ابن سيرين رحمه الله كما عند ابن أبي شيبة وغيره، قال: رجلا يدعو على الحجاج ابن يوسف الثقفي الظالم المعتدي هذا الذي فعل بأمة الإسلام ما فعل، قال له ابن سيرين لما سمع الرجل يدعو عليه، قال: يا هذا، إن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه، ظلم الحجاج، كما يأخذ ممن ظلم من الحجاج، وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا بارك الله فيكم، إن كان خيرا شكرنا، وإن كان شرا ماذا؟ صبرنا. نسأل الله أن يولي على المسلمين خيارهم.